لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وداع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. وفيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. هذا الباب 64 من كتاب التوحيد، وفيه يذكر لا يستشفع بالله على خلقه. الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى، ويقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يشفع عند الله سبحانه إلا أن يأذن له الله عز وجل فيشفع؟ والشفيع عكس الوتر، الشف عكس الوتر، الشفيع واحد مع واحد تاني علشان يوصل الأمر لمن يريد أن يوصله إليه. فالإنسان يحتاج إلى الشفيع، فقد يحتاج في حاجة من حوائجه إلى أن يذهب لفلان ويطلب منه كذا، وفلان هذا لن يفعل له الذي يقول، فيستشفع بآخر يقول تعال معي، فبدل ما أنا أذهب وترة يكون أنت معي شفعة، إحنا الاثنين نذهب له يسمع الكلام اللي أنت بتقول. يبقى هذا الشفع إضافة شيء إلى شيء. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أحد من الخلق للذهاب إلى واحد من الخلق ليطلب منه شيئا، هنا قد يحتاج إذا طلب من الله عز وجل شيئا أنه يدعو ربه، وقد يحتاج إن غيره يساعده في الدعاء، لا مانع، يا فلان ادعو لي يا مانع. هنا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان اسناد الحديث فيه ضعف، ذهب يقول له انه احتجنا للمطر، وده تكرر مرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون اليه ويشكون الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فيش مطر، ادعوا ربك، ومره هو على المنبر يدعو ربه فينزل المطر، ومره يصلي صلاه الاستسقاء ويجمع الناس وينزل المطر. يبقى هنا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو ربه حتى ينزل المطر، ما فيهاش حاجه. وكانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه. يستشفع بايه؟ اما الاستشفاع بذات النبي صلى الله عليه وسلم، واما الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كل واحد في بيته يقول: يا رب أتوجه إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر، يا الله نسألك بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر. ما حصلش هذا الشيء. يبقى هنا الاستشفاع كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه فدعا ربه مرة على المنبر، ومرة في صلاة الاستسقاء، ومرة هنا دعا الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الرجل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله إليك. يعني كأنه أنا علشان أن أنت تستجيب لي وأن أنت تطلب من الله عز وجل، عشان أنت تدعو أنا بطلب من الله أن يكون معي عشان أنت تطلب لي. الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا لما قال هذا الشيء، الرجل بدأ بالتبرير بقول جهدت الأنفس، يعني تعبنا، الناس تعبت وشأت من عدم وجود المطر، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، يعني كل هذه الأشياء الرجل يشكوها للنبي صلوات الله وسلامه عليه، إن ما فيش مطر إما ما فيش زرع ما فيش درع ما فيش حاجة، هلكنا الأنعام هلكت، إحنا مش لاقين ناكل، أكد حصل فينا، استسقي الله لنا لغاية هنا ما فيش حاجة. قال فإن نستشفع بك على الله، نستشفع بك على الله يعني نطلب منك أن أنت تساعدنا في الدعاء، هذا ما فيش حاجة. قال ونستشفع بالله عليك، نستشفع يعني بنطلب من الله يكون معنا عشان أنت ترضى، عشان أنت ترضى تيجي جاي هذا الشيء، أنت بتستشفع بمخلوق جنبك علشان مخلوق تاني يطلب ينفذ لك اللي أنت عايزه، إنما تستشفع بالله عشان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق، هذا ما تجيش أبدا. لذلك لما سمع ذلك تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه وضيقه هذا الكلام، فإذا به يقول سبحان الله سبحان الله، فضل يسبح صلى الله عليه وسلم، هنا المقصود الله عظيم، كلمة سبحان الله يعني أقدس الله أعظم الله، الله أعظم من ذلك. أنت فاكر ربنا إيه؟ أنت بتشبه الله بواحد من مخلوقات على معين روحه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق. ظل يقول سبحان الله حتى عرف الصحابة هذه الكراهية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي تغيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الرجل ويحك ويحك، هذه كلمة فيها الإنكار مع الترحم، تجاهل للدرجة دي مش عارف ربك سبحانه وتبارك وتعالى، ويحك أتدري ما تقول؟ تفهم بتقول إيه؟ إيه اللي بتقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى عرف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضايقه هذا الشيء، كأن الإنسان ما أعطش ربه قدره الحقيقي. الله أنت تدعو تطلب مني أن أنا أدعو، أما أن تطلب من الله أن يكون معك عشان أنا وافق، أنت وصلت للدرجة دي؟ لا هذا لا يليق. قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم سبحانه تبارك وتعالى، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ تعرف من ربك؟ أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، والمعنى يعني أن السماوات كل السماوات كأنها هذا الشيء، العرش محيط بكل شيء وفوق كل شيء، هذا عرش الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا بس يقرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، يعرف أن السماوات كلها والأراضون وكل شيء عرش الله أعظم منها بكثير. العرش مخلوق، فكيف بالذي استوى على العرش؟ كيف يكون سبحانه وتبارك وتعالى؟ فأنت تطلب من هذا الإله العظيم سبحان إنه يتوسط لك عندي؟ هذا لا يليق هذا الكلام. لذلك الإنسان يأخذ باله في كلامه ما الذي يقوله، حتى لو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له القدر العظيم، ولكن مهما وصل من عظمة قدر هو مخلوق، هو عبد لله سبحان، وهو يعرف قدر نفسه، يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا العرش العظيم وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب، هذا العرش العظيم لا يتحمل إنه يكون فوقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله فوق كل شيء سبحانه، والله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، والله يمسك العرش سبحانه تبارك وتعالى، العرش لا يقدر على شيء إلا أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى، العرش يئط بما فوقه كأطيط الرحل بالراكب، حين يكون الراكب فوق الرحل والراكب ثقيل وعظيم، الرحل يئط يعني يزيق، زي ما نقول سقف البيت حاطين عليه حمل بدأ السقف يزيق مش قادر يشيل الحمل، فالله عز وجل هو خالق العرش العظيم، والعرش عظيم حين تتخيل هذا العرش. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات والأرضون في الكرسي إلا كحلقة في فلا، كرسي الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكرسي ذكر في الحديث أنه موضع القدمين، موضع هذا كرسي الله سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما سبحانه، لا يكرثه ولا يثقله ولا يتعبه أن يحفظ السماوات والأراضين والعرش والكرسي، لا يتعبه ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. هذا كرسي الله اللي سماوات والأرض، السماوات اللي احنا مش عارفين فين السماوات دي قد ايه حجم هذه، احنا شايفين النجوم اللي هي تحت السماء، اما السماء نفسها اعظم بكثير من ان يدركها الانسان. طيب السماوات السبع اعظم بكثير، السماوات السبع والأراضون، كل هذا بجوار كرسي الله عز وجل كحلقة ترمي جنيه معدن في الصحراء، تقدر تعمل وجه مقارنة بين هذا الجنيه المعدن وبين الصحراء هذه؟ لا تقدر أنك تقارن بين هذا وهذا، الصحراء أعظم بكثير. كذلك السماوات والأراضون بجوار كرسي الله. طيب الكرسي جنب العرش كحلقة في فلاة، يبقى العرش هذا قد إيه؟ العرش هذا العظيم يأط بربه سبحانه كأطيط الرحل بالركب. يبقى الإنسان حين يعرف الله سبحانه وعظيم قدره ما يجرؤش أنه يتفوه بكلمة يغضب بها الله سبحانه وتعالى، ما يجرؤش إيه هذا المخلوق اللي لا يسوى شيئا ولا ذرة حتى في هذا الكون، يقوم يتطاول على ربه سبحانه أنه يكفر بالله أو يشرك بالله أو أنه يضع من قدر الله عز وجل حين يقول نستشفع بالله عليك يا رسول الله، استشفع بالله عليك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لذلك يجوز لك أن تقسم بالله والله اعمل لي كذا، أما أنك تستشفع أنا ليه ربنا معايا شفيع عشان أنت ترضى، لا لا، هذا لا يليق أبدا ولا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ذلك، الله يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا شيء يعجز الله سبحانه، حتى دعاءك هيعجز ربنا، هتطلب منه المستحيل يعني، اطلب ما شئت من الله عز وجل والله يعطيك. وحين يأمرك بالدعاء ما لكش لا وصت النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصت حد تاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكان الصحابة يدعون ربهم سبحانه وكانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم إن ساعدنا في الدعاء، فيدعو النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه سبحانه، يقول سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره كن لا يعجز شيء، بكن يكون كل شيء، أعظم الأشياء وأقل الأشياء مجرد ما قال كن كانت السماوات كانت الأراضون كان الإنسان كان كذا كان كذا، كل شيء بقول الله كن يكون. لذلك الإنسان المؤمن حين يدور بخاطره في التفكر، التفكر إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر ذكر بهذه الأشياء إنما أنت مذكر. فيتذكر الإنسان ويتفكر في مخلوقات الله عز وجل فيعرف قدر الله، فلا يدر أن يتفوه بشيء يغضب به ربه سبحانه تبارك وتعالى. ومع ذلك يقول ربنا سبحانه وما قدروا الله حق قدره، الناس لا يقدرون الله حق قدره سبحانه. وما قدروا الله، لو عرفوا الله حق المعرفة لعبدوه كعبادة الملائكة. إبا هنا الغرض في هذا الباب بيان أن الإنسان لا يطلب من إنسان آخر، يقول له أنا بطلب منك طلب شفيع لك ربنا، لا لا، كأنك وضعت من قدر الله عز وجل، لا يجوز لك ذلك. كذلك يكون الإنسان يعرف قدر نفسه مع الله سبحانه، ويعرف قدر الصحابة الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بهم كيف كانوا يسألون الله، كيف كانوا يدعون الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. في حياته كانوا يطلبون وكانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا، فكان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. طيب لما مات هل ذهبوا إلى قبره فقالوا يا ربي نتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ أبدا، ما حصلش هذا الشيء، لم يحصل. وما ذكر الناس من ذلك فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما كانوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه يطلبون دعاء الصالحين، يطلبون دعاء الصالحين. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في عام الرمادة لما السماء 8 شهور ما تنزلش مية، فالناس جاعوا والناس فقدوا الماء والأرض نشفت بقى لها منظرها كالرماد، طلبوا من عمر رضي الله عنه يلا نستسقي نطلب. فعمر خرج يوما يستسقي ونادى على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عمر رضي الله عنه، لكن حين الدعاء أمر العباس أنه يدعو، وقال عمر لربه سبحانه تبارك وتعالى الخطبة بتاعت عمر، يقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، يا رب أنت نزل علينا البلاء بسببنا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنتم السبب، بسبب معاصي العباد ينزل بلاء من السماء. فيقول عمر رضي الله عنه اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، ولم يكشف إلا بتوبة. أنت يا ربنا تعاقبنا بعام الرمادة بهذا الشيء، إحنا جايين نتوب، إحنا معترفين بالذنب، إحنا نتوب إليك يا ربنا. قال وقد توجه القوم إليك بهذا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم خطب عمر، العباس قام يقول ذلك لربه سبحانه وتبارك وتعالى، اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك بي لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا العباس وهذا تواضع، يدعو ربه، ما قالش يا ربي افعل كذا أنا عشان أنا العباس، لا لا، أهل الناس بتوجهوا عشان أربتي من النبي، أنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا مني ذلك، فأنا بطلب منك. هذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. هذا دعاؤه، ما طولش في الدعاء، هو الدعاء هذا الشيء، لا سجع في الدعاء، ولا غنى في الدعاء، ولا أنشد في الدعاء، ولا الحاجات اللي أحدثها الناس وبدوا يعملوا، يقعد يدعو ويطول قوي في الدعاء ويدعو يتغنى في الدعاء وعشان الناس يبكوا، لا ما فعلش ذلك العباس، ولكن دعاء خرج من القلب إلى الله، إحنا تائبون، البلاء ده نزل إحنا السبب، وإحنا تائبين إليك يا رب، آدي نواصينا إليك بالتوب، وآدي أيدينا إليك بالدعاء، أنزل علينا الغيث، نزل علينا المطر. هذا طلبه، أنزل علينا الغيث. قال فأرقت السماء مثل الجبال، حالا استجاب الله عز وجل ونزلت عليهم جبال من الماء حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. انظر في دعاء العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل دعاء العباس هنا قال له أنا أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش هذا الشيء، قال الناس ظنوا في خير لأننا عم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنا بطلب منك يا ربي إن نزل علينا البركات من السماء. يبقى هنا لو كان يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أن الإنسان يقول يا ربي أسألك بالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل علينا كذا، لا، إنما يجوز أن تقول أسألك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، بمتابعتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماني بك وبنبي صلى الله عليه وسلم. هنا التوسل لله بالعمل الصالح، من العمل الصالح إيمانك بالله، إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك التوسل، أتوسل إليك يا ربي بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالجسة هنا لم يقلها الصحابة رضي الله عليهم، وأديك تسمع توسل العباس إلى الله سبحانه، لما ذهب الصحابة ما ذهبوش لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويطلب، لا، ده طلبوا أنه يخرجوا، خرجوا تحت السماء وطلبوا من عباس تعالى ادعو يا عباس. يبقى يجوز أنك تطلب من رجل صالح أن يدعو لك، بهذه الاستشفاع إلى الله عز وجل. بإيه تتوسل إلى الله؟ تتوسل بالدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتوسل بالعمل الصالح زي الثلاثة اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، توسلوا إلى الله لما نزلت على فم الغار صخرة وسدت فم الغار، كل واحد توسل بعمل صالح عمله في يوم من الأيام، وقال يا رب إن كنت قبلته، إن كنت فعلته من أجلك اكشف عنا ما نحن فيه، وفي النهاية كشف الله عز وجل عنهم ما هم فيه. كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح، هذا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبوا من العباس أن يدعو ربه، حين فعل ذلك معاوية وهو بالشام وطلب من الأسود ابن يزيد الجرشي أنه يسأل ربه سبحانه فدعا فأمطرت السماء، وهكذا. يبقى الصحابة كانوا يدعون الله سبحانه ويتوسلون إلى الله سبحانه بأنهم بإيمانهم بعملهم الصالح